من القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نتوقف في حلقة الليلة عند قصيدة سماها الناقد أنور المعداوي إنها واحدة من القصائد الاعترافية للشاعر علي محمود طه. فيها بوح الشاعر بما يداخله من مواقف متباينة إزاء المرأة. والناقد المتأمل في شعر الشاعر يرى أنه عرف المرأة من كل جنس ولون، ومع ذلك فهو ظمآن إلى الجسد، فإذا سئل عن السر هناك أجاب بأنه مرارة الحرمان، وإذا سئل عن السر هنا أجاب بأنه الضعف أمام فتنة الغواية وسحر الإغراء. وكل أنثى تلقاه بهذه الأسلحة مجتمعة فهي دليلة التي تتحكم في مصير شمشون. وهو صادق في الجواب الأول كما هو صادق في الجواب الأخير، لأنه كان عاشق لذة باسم الرجولة وعاشق جمال باسم الفن. هذا الرجل الذي عب من نهر اللذات وكأنه لا يعرف الري، نراه يعف وهو في غمرة الظمأ المتصل وفورة الحس المشبوب عن كل امرأة يدرك أنها تحفة ثمينة يجب أن تحفظ في الشعور وليست بتلك السلعة الرخيصة التي تباع في الأسواق. يقول علي محمود طه في قصيدة عنوانها سؤال وجواب: تسائلني وهل أحببت مثلي، وكم معشوقة لك أو خليلة، فقلت لها وقد همت بكأسي إلى شفتي راحتها النحيلة: نسيت وما أرى أحببت يوما كحبك، لا ولم أعرف مثيلة. فقالت لي: جوابك لم يدع لي إلى إظهار ما تخفيه حيلة، وفي عينيك أسرار حيارة تكذب ما تحاول أن تقول. فقلت: أجل عرفت هوى الغواني، لكل غاية ولها وسيلة، خبرت غرامهن قلا ووصلا، كثير الوعد لم يدرك قليلة، قلوب قاسيات قلعتها وجوه شاعريات نبيلة. إذا طال عملي أنسيت جرحي وأن الحب لم يرحم قتيلة، وجاذبني إلى اللذات قلب شقي ضل في الدنيا سبيلة. وعدت كما ترين صريع كأس أنا الظمآن لم يطفئ غليلة، فقالت كيف تضعف؟ قلت ويحي، وكيف أطاع شمشون دليلة؟ فقالت ما حياتك؟ قلت حلم من الأشواق أوثر أن أطيل. حياتي قصة بدأت بكأس لها غنيت وامرأة جميلة. مقطوعة ثانية تبدأ بتسائلني مرة أخرى، تسائلني حلوة المبسم متى أنت قبلتني في فمي؟ تحدثت عني وعن قبلة فيا لك من كاذب ملهمي. فقلت أعابثها بل نسيت، وفي الثغر كانت وفي المعصم. فإن تنكريها فما حيلتي؟ وها هي لي شعلة في دمي. سلي شفتيك بما حستاه من شفتي شاعر مغرم. ألم تغمضي عندها ناظريك؟ وبالراحتين ألم تحتمي؟ هبي أنها نعمة نلتها ومن غير قصد فلا تندمي. فإن شئت أرجعتها ثانيا مضاعفة للفم المنعم. فقالت وغضت بأهدابها إذا كان حقا فلا تحجمي. سأغمض عيني كي لا أراك وما في صنيعك من مأثمي. كأنك في الحلم قبلتني، فقلت وأفديك أن تحلمي. ربتي ربة أشعاري وحبي وغنائي، هي حورية غاب لم تبن للشعراء، وعروس من بنات الجن لم تبدو لرائي. مثلها لم ير صياد على صفحة مائي. فتنة الشاعر في وحدته كل مسائي، غنت الأحلام في غرفته لحن اللقاء. في حلقة الغد لقاء جديد مع شاعر علي محمود طه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.